الوصف تعرف هذا كتاب تعرف تقول مثلا جبل أبيض تعرفه فيقوم لأنه عين. أما المعاني فيصعب تعريفها بما يدل عليها. كذلك ما لم يرى من المخلوقات التي تحسها مثل الهواء، هواء تحسه ترى حركته وآثاره لكن صعب أنك تحده كأنك تحده، صعب أنك تعرفه تعريفا جامع مانع له مع أنك تحسه وتتنفسه وترى آثاره. فالصفات النفسية في الإنسان صعب تعريفها، بس تقول الرحمة إيش هي بالضبط تقرب، الرقة ما هي تقرب، الرأفة ما هي تقرب، فالرأفة من الرحمة نعم والرقة من الرحمة، لكن الإنعام شيء آخر لأن الإنعام إعطاء، والرحمة صفة في الإنسان عطاء نفسية، الرقة نفسية، الرأفة نفسية، وهكذا الإنعام لا، الإنعام إعطاء على شيء آخر. ولا يقبل منه التفسير التضمن، يعتبر تأويل إلا إذا كانت متضمنة، يعني لو جاء مفسر فسر الرحمة بالرقة ولو كان مؤولا نقول صحيح هذا التفسير بالتضمن. لكن مثلا في قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديه، جد أن ابن كثير يقول هذا تسديد في أمر نكح البيع بإلزامهم بكذا وكذا إلى آخر، وما ذكر أسباب صفته. في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، قال بيده يعني تحت قهره وتصرفه. هنا إذا كان في موضع إثبات اليد بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه وأشبه ذلك أول، فنعلم هنا أنه أول. لكن إذا أثبت هناك نقول هنا فسرها باللازم، لأنه يلزم من كون الملك بيده سبحانه أن يكون تحت قهره وتحت تصرفه، هذا تفسير باللازم. التفسير بالتضمن وباللازم قد يقبل وقد لا يقبل، وهذه مسألة كبيرة التفسير في مسائل الاختلاف، لأن التفسير ثلاثة أنواع: تفسير بالمطابقة وهذا الذي ينحى إليه السلف، وتفسير بالتضمن وقد ينحون إليه، وتفسير باللازم وهو قليل. نعم. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة سباق ما بين السماء والأرض، وفيه فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. وهذا الحديث كسابقيه في إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، ولكن فيه مزيد فائدة وهي بيان أن الصفة لله جل وعلا لها آثارها في الخلق، فرحمته سبحانه وتعالى جعل جزءا منها له أثر في الأرض فبها يتراحم العباد، فجزء من أجزاء رحمة الرحمن جل وعلا جعلها في عباده، فكل ما ترى من التراحم هذا من آثار وصف الرحمن بالرحمة، من آثار اتصاف الرحمن جل وعلا بالرحمة. ويدل هذا أيضا على أن الرحمة كما ذكرنا هي الرحمة المعهودة، لأنه جعل رحمة الرحمن منها جزء يتراحم به الخلق، فدل على أن رحمة الرحمن من جنس رحمة المخلوق للمخلوق، يعني أنها الرحمة المعهودة، وإن اختلفت في قدرها وصفتها لأن الصفات تبع بالذات، فالمخلوق يناسبه من هذا الوصف ما يلائم ذاته، والرحمن جل وعلا